وذراعا بذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعه، يحذر ما صنعه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أيضا وفي الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تتخذوا قبري عيدا، لا قال لا تتخذوا قبري عيدا. أسألكم الآن ما معنى هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا؟ الآن نحن يعني تلون عليكم الحديث، أريد معناه وأريد ما علاقة الحديث بما نتكلم نحن في المسألة التي نتكلم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، ما معنى الحديث وما علاقته في المسألة التي نتكلم فيها الآن؟ الإخوة طلبة العلم، الإخوة طلبة العلم، نعم. أحسن. اللهم لا تجعل قبري عيدا من العود، يعني يعتادون ينتابون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهار. وهذا الذي نبينه للحجاج والمعتمرين، كل ما يصلي الفجر يروح يقول أنا بسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وهو مبتدع ولا يعرف. ويذهب الظهر يسلم، والمغرب يسلم، والعصر يسلم، والعشاء يسلم. بعد ما يسلم الخمس صلوات له، في خمس صلوات ثاني يسلمهم لغيره اللي هم بعثوا له السلام معاه وهو مسافر. فبيشوف بقى كم واحد بعث السلام للنبي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وهذا يقع في البدعة الضلالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني من العود تنتابون من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تعتادون القبور، فقال لا تجعل قبري عيدا. طب علاقته بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، علاقته بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، نعم. نعم. لا صد فوق، ما اسمه؟ حسين. الله يجعلك من سادة شباب أهل الجنة يا رب، أمين يا رب. نعم، هذه حسم المادة علاقتها بما نحن فيه. أن السلام يحسم المادة، لأن هم لو عاودوا الذهاب والإياب إلى قبر السلام سيقعون في إيش؟ في الغلو في رسول الله، وده حدث. فالأبله الذي قال ومن جودك الدنيا وذراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قال ابن رجب هذا السفيه لم يترك لله شيئا. انظروا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال، قال ومن جودك، من جود النبي الدنيا وذراتها. ايش ذرة الدنيا؟ الآخرة، يعني من جودك انت الدنيا والآخرة. اما ربنا من جود ربنا ايش؟ قال من جودك الدنيا وذراتها ومن علومك، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ده من علومه من بعض علوم النبي. هذا الغلو في رسول الله. انظر بقى الغلو الاعلى والارقى من كده، ان النبي خلق من ايش؟ من نور. والاشد من ذلك يصعد جبريل ياخذ القران عشان ينزل به الى محمد فيكشف الحجاب، فيقول محمد منك واليك. انظروا وصل خلاص ضيع الدنيا كلها، بقى محمد الخالق وهو المخلوق المرسل. فانظروا إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث فيه. فالعود على القبر سيصل بالإنسان إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يصل به إلى إيه؟ إلى الشرك بالله الذي في علاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم حسما للمادة لا تجعلوا قبري عيدا، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والحمد لله قد كان. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على أقوام يتخذون القبور مساجد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه حسما للمادة وسدا للذريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم مادة الغلو في الصالحين ببناء المساجد على قبور الصالحين. تنظر أخي الكريم أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حسموا المادة وسدوا الذريعة ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري، انظروا في صحيح البخاري يقول أبو الهياج الأسدي يقول قال علي بن أبي طالب قال له ألا أبعثك على ما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ألا تجد تمثالا إلا كسرته، أو قال ألا تجد صنما إلا كسرته، وألا تجد قبرا مشرفا إلا سويت، لابد من تسوية القبور. طبعا البدعة المميتة في المقابر التي نراها من تعليق القبور وطبعا تخصيص القبور وعليها ما عليها من الكلمات والكتابات التي لا تصح، كل هذه بدع مميتة تصل بالإنسان إلى الغلو في الصالحين ثم الشرك بهؤلاء الصالحين. هذا علي بن أبي طالب ينتصر للتوحيد، ينتصر ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا رأيت قبرا مشرفا لابد أن تسويه بالأرض. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان علي له الأسوة في النبي وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. عندما فتح الله بلاد العراق على يد عمر رضي الله عنه أرضاه بعث إليه أبو موسى الأشعري قال وجدنا قبر دانيال. من دانيال هذا؟ هو صحابي أو تابعي أو هو حواري من حواري موسى عليه السلام؟ ها ولا واحد منهم. من دانيال هذا؟ نبي من أنبياء، من أنبياء أهل الإسلام. يعني أنا أخطأ ليس من أهل الإسلام، طب ليش ترد عليه؟ هو نبي من أهل الإسلام. أما بينا في أول المحاضرات أن الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، ما الدليل؟ الدليل يا طلبة العلم، ما أنا ما أريد في إخوة تجلس دماغها فاضية، إيش الدليل أن الأنبياء بأسرهم كانوا على الإسلام؟ ماشي تفضل. أحسن، نحن معاش الأنبياء أكملوا أو الأنبياء إخوة لعلات. يعني إيش إخوة العلات؟ يعني إيش إخوة العلات؟ يعني الآن أنت مثلا وتين وصاد إخوة العلات، يعني إيش إخوة العلات؟ الأب واحد والأمهات شتى. أحسن، فقال الأنبياء إخوة العلات يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني الشرائع مختلفة. ويصدق ذلك من قول الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الدليل الصريح الصحيح في أن الأنبياء كلهم كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام. أقول قبر دانيال عليه السلام عندما رأوه في العراق بعثوا إلى عمر ماذا نفعل؟ انظروا لحتم المادة وسد الزريعة. فقال عمر بن الخطاب احفروا 13 قبرا، 13 قبر، لما؟ ليعمي على الناس 13 قبرا، ثم في الليل ادفنوه في واحد منهم. لما؟ لأنه علم أن الناس كانوا يستسقون به، يستسقون بذاته ولا يستسقون بدعائه؟ ها لا يستسقون بدعائه. طيب وهذا الاستسقاء ممنوع على مشروع؟ ممنوع. الاستسقاء بالأموات ممنوع. طب أي نوع من النوعين؟ شرك ومخرج عن الملة. في حد عنده إجابة ثانية؟ الثانية نتوسل بإيش؟ بجاهي توافق. وهذا هو الصحيح الرابع، أنه إذا استسقوا بدانيال بأن يقولوا أنزل علينا المطر فقد كفروا، وسأسأل كيف كفروا. وإذا قالوا اللهم بجاه دانيال أنزل علينا المطر فقد ابتدعوا في دين الله بدعة مميتة وهي وسيلة إلى الشرك. لكن في الأول كيف أشركوا؟ من أي وجه أشركوا؟ عندما يستسقون بدانيال يعني يقولون دانيال أنزل علينا المطر، فعل فعل كفر، لكن الفاعل ها حتى ولا تجرأ على مسألة التكفير إلا جاهل جريء. جيم جيم، احفظها كده بالقاعدة، جيم جيم، جاهل جريء الذي يتجرأ على مسألة التكفير هذه جاهل، جاهل عميق الجهل، جاهل جريء. لكن نحن نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفعل ليس بكافر حتى قمع الحجة والزن عنه الشبه. طيب الذي يستسقي بدانيال يقول لدانيال أنزل علينا المطر، أغثنا يا دانيال، هذا الفعل فعل كفر أو القول قول كفر؟ صح، من أي وجه من الوجوه؟ نعم كفر. ما لا تتكلم، اصبر نشوف الثاني. ها صرف العبادة لغير الله، كيف ذلك؟ نعم الدعاء عبادة صرفاء لغير الله، والقاعدة إذا ثبتت العبادة بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وصرفها لغير الله. طب الوجه الثاني وده المهم، شرك في الربوبية. أحسنت، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا، لأن مين اللي يملك إنزال المطر؟ هو الله جل في علاه. فإذا اعتقد في دانيال أو اعتقد في محمد أو في إبراهيم أو في موسى أنه هو الذي ينزل المطر فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا شرك في الربوبية. أقول عمر بن الخطاب حتما للمادة وحفاظا على جناب التوحيد عم على الناس وحفر 13 قبرا ثم دفنه ليلا حتى لا يستسقي به الناس ولا يغدون فيه ولا يصلون إلى الشرك بهذا الغلو. تبقى مسألة نتكلم عليها اليوم، ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة الزيارة والتوسل وغيره باستفاضة الأسبوع القادم. هذه مسألة